找一个一个巨人， 你还是信了التي تعتبر من السنن الصحيحة التي أماتها الناس ليس إماتة ناتجة عن التساهل للتطبيق، وإنما هي إماتة لخطأ في فهم هذه السنة. والأخ الساقي الآن جزاه الله خيرا تجاوب مع هذه السنة بينما ذكر بها، وقائم في ذهنه أن الساقي يبدأ بكبير القول، وهذا وهم شائع في كثير من البلاد الإسلامية. ومن العجيب جدا أن يكون الحديث صريحا صراحة ما بعدها صراحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدأ بكبير القوم الذي كان بعد أن شرب عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق، وكان عن يمينه الغلام الذي لم يكن بعد قد بلغ سن التكليف وهو عبد الله بن عباس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب مما شرب منه وبقي في القعب بقية شؤر، استأذن من الغلام الذي كان عليه أن يسقي الكبير الذي كان على يساره، وما بدأ بالكبير الذي كان على يساره. وما أدري من أين جاء هذا الوهم أن المختصرة والرواية المفصلة. من كان منكم يا أخوان ما يريد أن يسمع فليجلس معنا وجزاكم الله خيرا. لا تقدموا. كلما تضام المسلمون بأبدانهم كلما تقاربوا في قلوبهم، لأن الباطن مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن، وفي ذلك أحاديث كثيرة ولسنا الآن في صدد شيء منها. الرواية المختصرة تقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه وبقي فيه بقية، إلى آخر الحديث ولعلنا نذكره بتمامه. الرواية المفصلة تقول: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوتي، إلى آخر الحديث. إذن الرواية الأولى ظاهرها أن الساقي بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد القوم وعظيمهم، ويكفي أنه رسولهم ونبيهم. ومن هنا جاء الإشكال وجاءت الشبهة عند من يقول أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم، لأنه فعلا الساقي بدأ بالرسول عليه الصلاة. ولماذا بدأ؟ واضح جدا، لأنه سيد القوم. لكننا إذا عدنا إلى الرواية المبينة والمسلمة فيختلف تماما الجواب، حيث تقول هذه الرواية: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طلب السقيا. فإذا هنا